بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا نزال نورد الأحاديث المتعلقة بفضل قيام ليالي رمضان وقيام ليلة القدر وبفضل صيام رمضان، فإنها موجبات لدخول الجنة وموجبات لمغفرة الله سبحانه وتعالى وموجبات لمغفرة الذنوب وإن عظمت. عرضنا في درس البارحة حديث يحيى بن يحيى الذي رواه عن مالك رحمه الله، وحديث عبد بن حميد الذي رواه عن عبد الرزاق، والحديثان من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، ورواية حميد بن عبد الرحمن الحميري، فالحديثان يتابع بعضهما بعضا، حيث مدارهما على أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الرواية التي عرضنا لها اليوم هي من رواية زهير بن حرب ومن مسند أبي هريرة رضي الله عنه، ومدارها على أبي سلمة بن عبد الرحمن، فتكون متابعة للرواية السابقة، لكن جاء فيها زيادة عما جاء في الرواية السابقة من فضل صيام شهر رمضان ومن فضل قيام ليلة القدر، فهي رواية تتمم الرواية السابقة حيث تبين فضائل هذه الأعمال، صيام شهر رمضان وقيام ليالي رمضان وقيام ليلة القدر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصيام فرضه الله تعالى وأمر به، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا الصيام، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني صيام إيمان وصيام احتساب، لا رياء فيه ولا سمعة ولا غرض دنيوي من صيامه، فإن من كان هذا حاله يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد عرفنا في مثل هذه الأحاديث التي جاءت تذكر محو الذنب أن المراد بالذنب صغائر الذنوب، وصغائر الذنوب الحسنات والأعمال الصالحة تمحوها، تكون سببا في محوها. لكن هل يشمل ذلك كبائر الذنوب؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن كبائر الذنوب لا تمحى بعمل الحسنات، بل تتطلب توبة خاصة، تتطلب توبة، يقصدها التائب ويرجو بتوبته أن يغفر الله له كبائر الذنوب. لقوله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولقوله: إلا من تاب وآمن فأولئك يدخلون الجنة، فجعل موجب دخول الجنة ورفع الإثم هو التوبة. وقد عرفنا مرارا أن التوبة من الذنوب خاصة الكبائر، من الذنوب الكبائر، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة تتطلب شروطا، أولها الإقلاع عن الذنب، لأن من أقلع عن الذنب ظهر أثر توبته، أما من أقام على الذنب وقال إنه يتوب فهذا يخالف الواقع. والأمر الثاني، يعني الشرط الثاني في قبول التوبة، الندم على ما فات. يظهر الإنسان الندم على ما ارتكب من الآثام بعد أن يقلع عنها، ثم هو بعد ذلك عليه أن يعزم على ألا يعود، يعزم على ألا يعود إلى فعل هذه المعصية. وإذا كان ذنبه الذي اقترف يتعلق بحقوق الناس من مال أو عرض أو غيرها، فإنه يلزمه أن يتحلل من حقوق الناس، إما أن يعيد إليهم حقوقهم إن كان مما يمكن أن يعاد، وإذا لم يكن أن يعاد فيتحلل منهم، كأن ينال الإنسان من عرض أخيه بقذف ونحوه أو بغيبة يغتاب بها صاحبه، فعليه إذا أراد أن يسترجع أن يتحلل منه بشتى وسائل التحلل. هكذا يصار إلى التوبة وتحقق بسببها هذه الأعمال الأربعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وعليه أن يحرص على اجتناب الآثام حتى لا يسجل عليه غير ما غفر له. وقوله صام رمضان احتسابا أي تطلعا للأجر والثواب، فإن الإنسان إذا عمل العمل رجا من الله سبحانه وتعالى أن يثيبه بما وعد، وأن يعمل هذا العمل احتسابا لوجهه سبحانه وتعالى، يريد به وجه الله، يتقرب به إلى الله، فيكون الاحتساب درجة تزيد على درجة الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان، يعني قام ليالي شهر رمضان، وقد فسرها الشارح رحمه الله بأن المراد بها صلاة التراويح، وصلاة التراويح هي الصلوات التي تقع بعد صلاة العشاء مهما كان قدرها قلت أو كثرت، ما دام الإنسان نوى بها إحياء الليل وصلاها يتروح بها فتسمى قيام الليل. وقيام الليل شرعه الله تعالى على هذه الأمة يتأسون برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا أوجب قيام الليل على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وشرعه لأمته صلى الله عليه وسلم، حيث قال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على أن تقوم لربها وتصلي امتثالا لقوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأكد ذلك في شهر رمضان حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض ليالي رمضان على غير ما اعتاد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ليالي العام، ليالي السنة يصلي في بيته، يقوم الليل في بيته، وإن رخص في بعض الأحيان أن يقوم معه بعض أصحابه يصلون بصلاته، لكنه لم يجعلها سنة دائمة، وإنما فعل ذلك في رمضان حيث خرج إلى المسجد وصلى به أو فيه ليالي، قام في الليلة الأولى، وقام بعض الصحابة رضوان الله عليهم معه يصلون بصلاته، ثم جاء في الليلة الثانية وزاد العدد عن الليلة الأولى، واجتمع الناس يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الليلة الثالثة تهيأ الناس للخروج واستعدوا للصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج يصلي وقد كثر الناس لأنهم وجدوها فرصة سانحة أن يقوم الليل مع نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى من صلاتهم لأنفسهم. وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الليلة الثالثة، ولما اجتمع الناس ليحيوا هذه السنة في الليلة الرابعة لم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنهم جاءوا بما يشعر أنهم تجمعوا، ولم يغب أمرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إنما جاءوا ليصلوا ويقتدوا ويأتموا به عليه الصلاة والسلام، لكنه قد وصفه الرب جل وعلا بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، خشي أن يفرض الله عليهم هذه الصلاة في شهر رمضان، وقد يعنتهم ذلك، وقد يصعب عليهم أن يصوموا نهار رمضان ويقوموا ليل رمضان، ورفع الحرج عن الأمة كان غاية وهدفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخرج إليهم واكتفى بأن صلى في بيته كما هي عادته وشأنه، وصلى الناس في المسجد، ومنهم من صلى في بيته حيث اقتنعوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج اليهم. وكأنهم جاءوا من اليوم الثاني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب أو عن عدم خروجه إليهم مع استعدادهم وتهيئهم، فقال صلى الله عليه وسلم مبديا لهم العذر: أما إنه لم يخف علي اجتماعكم ومجيئكم لكي تصلوا معي، ما خفي هذا علي، وقد أحسست به من خلال تجمعكم ومن خلال إشارتكم وكلامكم، لكني خشيت أن لو خرجت إليكم وتتابعت الأيام وظهر حرصكم ورغبتكم في أن تقوموا ليالي رمضان فيفرض الله جل وعلا عليكم ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولا شك إن كثير من المسلمين يودون لو فرض عليهم صلاة ليالي رمضان، لكن طبيعة الناس قد لا تمكنهم من أداء هذه الصلاة، وهذا الأمر غير مستغرب من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فرض الله عليه الصلوات فوق سبع سماوات فرض عليه أن يصلي الناس في اليوم والليلة 50 صلاة، واستعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وعرف بطبيعة أمته، وكان يتردد على ربه يسأله التخفيف حتى جعلها 5. لذلك امتنع عن الخروج حتى لا يكون ذلك سببا في إيجاب صلاة الليل. ولما اطمأن بأن الله لم يوجب ذلك حث الأمة على أن يؤدوها نافلة، فإن لمن يؤدي النافلة في عمل تطوعي ربما يكون أكثر ثوابا فيما لو أداه واجبا، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربه: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، وجاء التصريح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض عليكم صيام رمضان إن الله فرض عليكم صيام رمضان بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام وسننت لكم قيامة، أي فقيام شهر رمضان سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسننت لكم صياما. وقال في هذا الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولما كان في هذا الشهر المبارك شهر رمضان فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، يعني إن قيامها والعبادة فيها خير من القيام والعبادة والجهاد 1000 شهر في غيرها من غيرها. وهذا فيما أنزله قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمته أنه كان في الأمم السابقة رجال خرجوا للجهاد في سبيل الله، حملوا السلاح وظلوا يقاتلون 1000 شهر. وعجب الصحابة رضوان الله عليهم، أن كيف يطيق هؤلاء القيامة والجهاد 1000 شهر، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير منهم لا يبلغ هذا العمر، ويقضي نحبه قبل أن يبلغ 1000 شهر. وتمنوا لو أعطوا من الإمكانات التي أعطيت للأمم من قبلهم ليعيشوا هذه المدة، أو ليتعبدوا الله تعالى في هذه المدة، فأعطاهم الله سبحانه وتعالى أفضل مما أعطى أولئك، وإن قصر أو قصرت أعمارهم لكن الحسنات تضاعف لهم، بحيث يعطي الله جل وعلا الثواب الكثير على العمل اليسير. فقيام ليلة القدر من شهر رمضان يساوي ويعدل هذه المدة الطويلة التي هي 1000 شهر، فكان هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. وهذا أمر عادي طبيعي، فإن الله ادخر وأخر مجيء هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أعطاها من الأجر الكثير ما تفوق به الأمم من قبلها. فقال هنا ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. كل هذا من فضل الله تعالى على هذه الأمة. قال قال وحدثني زهير بن حرب. وزهير بن حرب ممن أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه، وهو زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي. أبو خيثمة النسائي قال نزيل بغداد، ثقة ثبت، روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث. هو من الطبقة العاشرة، مات 34200، وأخرج له البخاري ومسلم. وأبو داود والنسائي وابن ماجة. يقول حدثنا معاذ بن هشام، ومعاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري. قال وقد سكن اليمن، وهو صدوق ربما وهم. هو من الطبقة التاسعة، مات 200 من الهجرة، وروى له الجميع. قال حدثني أبي، وأبوه هو معاذ بن هشام، أبوه هو هشام أبوه هو هشام ابن أبي عبد الله، واسم أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.